فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. So when the magicians came, Moses said to them, "Throw down whatever you will throw."